من بعضهم على بعض أشرا وبطرا. وقال قتادة: كان يقال خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك، لا يلهيك عن ذكر الله ولا يطغيك بحيث تبغي على غيرك. وذكر قتادة حديث: إنما أخاف عليكم ما يخرج من زهرة الحياة الدنيا. وسؤال السائل: أيأتي الخير بالشر؟ ويشير إلى ذلك الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم زهرة الحياة الدنيا، يعني الحياة الدنيا وزهرتها ونظرتها ونظارتها وجمالها. وهذا كما قال في الحديث الآخر، قال للصحابة: والذي نفسي بيده لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه شيء إلا الدنيا. والذي نفسي بيده لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه شيء إلا الدنيا. هذا في حق الصحابة يقوله. ولهذا جاءت نصوص أخرى تبين هذا المعنى، تبين أن الدنيا إنما هي متاع، ولا ينبغي للإنسان أن يجعلها أكبر همه وأن يجعل سعيه كله لها. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هم الأخسرون ورب الكعبة. فقلت: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الأكثرون أموالا، يعني هم الأخسرون يوم القيامة، الأكثرون أموالا. قال: إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله فقليل ما هم. أهل الدنيا والأكثر أموالا هم الأخسرون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا، يعني أعطى من أمامه وعن يمينه وعن خلفه، بث هذا المال وأخرجه في وجوه الحق ووجوه الخير. ورواه ابن ماجه بسند حسن مختصر: الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا، يعني أنفق وأخرج في سبيل الله. لأن المال يسأل عنه مرتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فأنت ستسأل: من أين اكتسبته، من حلال أم من حرام، من غصب، من غش، من تساهل في العمل الذي تعطى هذه الأجرة عليه، وفيما أنفقته، أنفقته في الأشياء الواجبة اللازمة، أو على الأقل المباحة، لكن ما أنفقته في الحرام أو فيما فيه مضرة للآخرين أو غير ذلك. ولهذا تجد أن الله عز وجل يقلل من شأن الدنيا ويخبر أنها متاع، وأنها متاع الغرور. ونصوص الكتاب والسنة تزهد في الدنيا. لماذا؟ لأن القلب إذا نزلت فيه محبة الدنيا أثرت على ضرتها وهي الآخرة، لأن الدنيا من الدنو، وهي هذه الحياة التي نحن فيها، والآخرة ما بعد ذلك بعد الموت، وهما ضرتان، فإذا مال مع أحدهما أثر على الأخرى، فإن مال مع الدنيا أثر على الآخرة، والآخرة خير وأبقى، وإن مال إلى الآخرة فاز وأنجح. والدنيا ينبغي أن تكون للحاجة، قال ابن تيمية رحمه الله: ينبغي أن تكون الدنيا مثل الفراش البساط أو مثل الحمار، إذا احتجت البساط تبسطه وتجلس عليه، أو الحمار إذا احتجت تركب عليه، لكن لا تجعلها فوق رأسك وجل همك، ترضى من أجلها وتغضب من أجلها وتعيش من أجلها وتقضي وقتك كله فيها، لا. وكما قدمنا ليلة البارحة أن القدوة صلوات الله وسلامه عليه خير بين أن يكون ملك النبي وبين أن يكون عبد النبي، فاختار أن يكون عبد النبي، يجوع يوما ويشبع يوما، وكان يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، ومات ودرعه مرهون عند يهودي بخمسة آصع طعاما لأهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومات وما ترك شيئا من الدنيا. ومما جاء في الأحاديث أيضا التي تزهد في الدنيا، تحث على عدم جعلها همك، الحديث الذي في الصحيحين أن أبا عبيدة قدم بمال من البحرين، قدم من الليل، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح وإذا بعض الصحابة ممن مكانهم صلون في مكان آخر وإذا هم قد صلوا معه، فقال: ما الذي جاء بكم؟ قالوا: سمعنا بالمال الذي جاء من البحرين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، أقسم وهو الصادق البار صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وأيضا روى الترمذي بسند قال عنه حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، كل أمة لها فتنة، وفتنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم المال، فالإنسان يبذل الأسباب التي يحصل بها المعاش والقوت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم اجعل رزقي قوتا، القوت يعني الذي يكفي الحاجة في يومه، وقال: وكان رزق آل محمد قوتا. ولما صلى العصر يوما، أول ما سلم من العصر قام بسرعة من مقامه وتوجه إلى بيته، فلفت انتباه الصحابة، قالوا: في شيء؟ فسألوه: رأيناك قمت سريعا. قال: نعم، إني تذكرت ذهبا عندي فأردت أن أقسمه وأتخلص منه، ربما ترك أذكار بعض أذكار الصلاة وقام سريعا لأجل أن يتخلص من هذا الذهب ويقسمه. وقال في الحديث الآخر: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا يبقى عندي فوق ثلاث ليال إلا شيئا أرصده لدين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه لو بسطت الدنيا على جميع الناس لبغوا في الأرض، كما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وهنا يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ثم قال جل وعلا ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ينزل بقدر أي بتقدير، بتقدير على حسب مشيئته وحكمته وما يصلح الناس ولا يطغيهم. قال ابن كثير أي ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك، فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر، كما جاء في الحديث المروي إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. والحديث ذكر أهل العلم أن في إسناده ضعف، ولكن معناه حق، معناه حق. ترى بعض الناس يمن الله عليه بالمال الكثير فيعرف حق الله فيه ويعطي وينفق في وجوه الخير ويواسي المحتاجين، ومن الناس من إذا بسط الله عليه المال عاث في الأرض فسادا وذنوبا ومعاصي وجرائم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر الحديث البخاري وغيره، البخاري ومسلم، قال رجل آتاه الله مالا فهو يصرفه في وجوه الحق ويصل فيه الرحم وينفقه في طاعة الله فهو بأعلى المنازل أو بأفضل المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولكن قال لو آتاني الله مالا لعملت مثل ما عمل فلان، قال فهما في الأجر سواء. النية الصالحة شأنها عظيم. قال ورجل آتاه الله مالا لا يعرف حق الله فيه وينفقه في معصية الله أو ما في معنى الحديث فهو في أسوأ المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا لكن يقول لو آتاني الله مالا لعملت مثل ما عمل فلان، قال فهما في الوزر سواء. الدنيا يا أخوان يحرص الإنسان منها على ما يقيم حياته، ولكن لا يجعل همه ولا يغضب من أجلها ولا يرضى من أجلها، وليثق أن الرزق الذي كتبه الله له لن يتأخر عنه كما جاء في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، في روعي يعني في خلدي في نفسي، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. والحديث الآخر أيضا يحسنه الألباني إن رزق ابن آدم أشد طلبا له من أجله، يطلبك الرزق وأشد من طلب الأجل، لأن الأجل ما يأتي إلا بعد انتهاء الرزق، لينتهى الرزق جاءك الأجل، أما قبله لا بد يأتيك الرزق ولا يأتيك الأجل قبل أن يأتيك الرزق، وأمور قد فرغ منها. لكن لا يعني هذا أن الإنسان ينام ويقول إن السماء تمطر ذهبا وفضة، لا، يبذل السبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير وهي في أعشاشها لا تغدو خماصا، تغدو يعني تطير في أول النهار في الغدو خماصا جائعة بطونها خامصة، وتروح بطانا، والرواح آخر النهار تروح بطانا قد امتلأت بطونها، لكن بذل السبب وهو الطيران. ذلك الإنسان يبذل السبب مع التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه وسؤاله، لأن التقوى وملازمة التقوى سبب للرزق وكثرة الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد ذكر لي أكثر من شخص أو حصلت قصة مع رجلين تكلمنا على أن الاستغفار سبب للرزق، فقام بعد انتهاء الدرس رجل منهم فقال قد وجدت هذا وجربته في نفسي فلم أجد عملا ولم أتزوج وبقيت في حال ضيق، قال فلزمت الاستغفار، أستغفر أحيانا في اليوم 7000 مرة وأحيانا 10000، يقول ليس هناك عدد محدد، قال فما هي إلا مدة فتح الله علي، حصلت وظيفة لم يحصلها الذين في مثل مستواي، وتزوجت والآن في غنى ولله الحمد. كان شابا. وإذا قبل أيام حدثني أحدهم أو اتصل علي قبل مدة وشكى ضيق الحال، فقلت يا أخي يلزم الاستغفار مع التوكل على الله عز وجل والاعتماد وبذل الأسباب، وذكرت له الآية فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، وقلت له أيضا ليس بلازم أن تضبط العدد، لكن لو أردت أن تضبط العدد فلا مانع من استخدام هذا المسبحة، مع أن الأول إنسان ما يستخدمها، يستخدم هذه حتى تشهد له يحصل له الغنى وما يطلب، وتشهد له يوم القيامة بأنه سبح فيها كذا وكذا. ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية به قال شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ ابن عثيمين أنه لا مانع من استخدام المسبحة في التسبيح، لكن هي خلاف الأولى ولا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استخدمها وما فعلها. فقلت لو رأيت هذا من باب ضبط العدد إن كنت حريصا، فالحاصل أنه بعد شهرين أو ثلاثة قبل أيام أخبرني قال أبشرك بأني الحمد لله عمل جديد كذا، قلت سبحانك وجدت عملا؟ قال نعم ما أخبرتك، قلت لا، قال وجدت عملا هو من غير أهل البلد، بلد آخر، قال وجدت عملا ما يحصل عليه إلا القلة من أهل البلد، فتح الله علي أموري طيبة. ونحن حينما نذكر هذه القصص لا اعتمادا عليها يا أخوان، لكن استئناسا، نحن نعتمد على النصوص. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. والاستغفار يمتع الله عز وجل به العبد متاعا حسنا. وابن عباس يقول يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح وقفه على ابن عباس، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجا ومن كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، او كما قال رضي الله عنه، لان الاستغفار من ذكر الله، وذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإنما يستجلب الرزق والخير والعاقبة الحسنة بذكر الله والاستقامة على طاعة الله، لكن لا يجعلها الإنسان أكبر همه، يأخذ منها ما يعينه على طاعة الله، ينفق على أهله على نفسه حاجاته الضرورية التي يحتاج إليها، لأن الاستغناء عن الناس أمر مطلوب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يستعفف يعفه الله، استغني عما في أيدي الناس واستعف يغنيك الله عز وجل، وتمشي الحياة، الدنيا تمشي. فلهذا انظر إذا جاء رمضان كم تصوم، تصوم من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس 17 ساعة، 15 ساعة لم تأكل ولم تشرب، ومثلا من يفطر في المسجد النبوي يأكل ثميرات ثم يبقى إلى أن ينصرف من قيام الليل آخر الليل قرابة 20 ساعة أو شيء من هذا، والحياة تمشي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان تمر عليه أيام ما يجد شيء يأكله، فالحياة تمشي يا أخوان، بل قلة الأكل صحة وعافية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لكن الآخرة تختلف. إذا خسر الإنسان الآخرة والله ما تنفعه الدنيا كلها. كما في الحديث الذي في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة، يعني يغمس غمسة، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: ما مر بي نعيم قط من غمسة واحدة، والله المستعان. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، شدهم بؤسا وفقرا وحاجة في هذه الدنيا، فيصبغ في الجنة صبغة، يغمس غمسة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: ما مر بي بؤس قط من غمسة واحدة. الدنيا متاع ومعبر، يأخذ من الإنسان ما يعني يعبر به هذه الحياة وينفق على من عنده. ولهذا سبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه ما ذكره العلم من سبب إلائه أنهن أكثرن عليه طالبنه بالنفقة: أنفق علينا، البيت ما في شيء. فالحياة تمشي وأهم شيء الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للزهد في الدنيا، ويرزقنا وإياكم الإقبال على الآخرة، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن لا يجعل مصيرنا إلى النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث. هذا بيان لكمال قدرته، فالذي يبسط الرزق ويقدر على من شاء وينزل الغيث وينشر رحمته هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يجب أن يعبد ويخص بالعبادة ولا يشرك معه أحد، لأنه هو المنعم المتفضل بهذه النعم. فكيف تصرف العبادة وحق الله يصرف إلى قبر أو صنم أو وثن أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك، مع أنها لا تملك نفع ولا ضر، ولا ترزق ولا تأتي بالغيث ولا تبسط الرزق، فكيف تجعل مع الله آلهة أخرى؟ ولهذا يقول: وهو الذي ينزل الغيث. والغيث هو المطر، وسمي غيثا لأنه يغيث الأرض، يغيث العبادة والبلاد، فكأنهم كانوا في شدة وضائقة، فإذا حل بهم ونزل عليهم أغاثهم ورفع ما بهم من اللأواء والشدة. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. قال ابن كثير: أي من بعد إياس الناس من نزول المطر، ينزله عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه، كقوله: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وقوله: وينشر رحمته، أي يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية. قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، قحط المطر وقنط الناس، أو قنط الناس. فقال عمر رضي الله عنه: مطرتم. ثم قرأ: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الولي أي المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، والحميد أي هو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله: وينشر رحمته، قال: أي المراد بها برحمته المطر، يعني هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا يأسوا من نزوله، وينشر رحمته وهو المطر، وينشره في الأرض ويعم الأرض والبلاد. قال: والدليل قوله: تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وقوله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. قال ثم قال جل وعلا ومن آياته خلق السماوات والأرض. من آياته، الآيات جمع آية وهي الدلائل والبينات التي توضح الحق وتدل عليه، فمن آياته جل وعلا التي تدل على أنه لا إله إلا هو وأنه الخالق ذو القدرة العظيمة الذي يجب أن يخص ويعبد وحده لا شريك له. قال ومن آياته خلق السماوات والأرض. نعم خلق السماوات يا أخوان، سبع سماوات بما فيهن وما بينهن، والأرضون سبع وما فيهن وما عليهن. الناس إذا رأوا عمارة أو برجا 100 دور يتعجبون، ويصبح حديث الناس في مجالسهم يضربون به الأمثال. ماذا يساوي مع جبل من الجبال التي خلقها الله؟ هذه الجبال، هذه الأشجار، هذه البحار، هذه الأرض، هذه السماء، والله إن الذي خلقها هو القدير على كل شيء العظيم الذي يجب أن يعبد ولا يجب صرف العبادة لغيره. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. معنى بث يعني فرق ونشر من دابة. الدابة يقول ابن كثير قال وهذا يشمل الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم، وقد فرقهم في أرجاء أقطار الأرض والسماوات، وهو مع هذا كله وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم لو قيل لك أحصي الدواب التي المخلوقات الحية ذات الأرواح التي جعلها الله في أرضك فقط، ما تستطيع تحصيها. بل من الشيء العجيب أنه إذا جاء الربيع يخلق الله ويحيي دوابا ما كانت معهودة، يخلقها عند نزول الربيع ووجود الربيع. سبحان الخلاق، ما يعرفها الناس. فهذا يدل على عظمته وأنه الخلاق وأنه المستحق ويعبد وحده لا شريك له. قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وهو على جمعهم يعني جمع ما بث من الملائكة والناس والجن والطير وغيرها، لأن الله يجمعهم جميعا حتى الدواب والوحوش، وإذا الوحوش حشرت من مات منها، ما أكل، ما احترق، ما صيد، من مات موتا طبيعيا أو غيره. والله لا يفعل ذلك ولا يستطيعه إلا العليم القدير جل وعلا. فيجب الإيمان به وإخلاص العبادة له والإيمان بالبعث والنشور. وقوله هنا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، أي إذا شاء جمعهم فهو قدير على ذلك. وليست المشيئة راجعة على القدرة، هو قدير إذا شاء، لا، القدرة صفة لازمة ذاتية له ما تنفك عنه. ولذا بعض أهل العلم جاء عنه أنه ينبه يقول ما تقول مثل هذه العبارة، وهو على ما يشاء قدير وهو على ما يشاء قادر، لأنه نظر إلى أن القدرة هنا راجعة إلى المشيئة، يعني متى شاء شيئا قدر عليه. لا، الصواب أنه قدير على كل شيء جل وعلا، وقدرته شاملة ذاتية لا تنفك عنه، فمتى شاء يجمعهم جمعهم، وليس المعنى أنه لا يقدر إلا إذا أراد جمعهم، إذا شاء جمعهم فإنه يتصف بالقدرة على ذلك، لا، هو قدير دائما وأبدا، وإذا شاء جمعهم جمعهم جل وعلا. قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابكم من مصيبة أيها الناس فبما كسبت أيديكم، لأن الله حكم عدل، والله ما يصيبكم مصيبة إلا بكسبي، بسبب كسبي، كسب يميني. وما يعفو الله عنه أكثر ويعفو عن كثير، الأكثر يعفو الله عز وجل عنه ولا يؤاخذك به، وإنما تصاب ببعض ذنوبك. ولهذا ما أصاب العبد مصيبة إلا بسبب ذنب، فلا بد الإنسان أن يلزم الاستغفار دائما وأبدا مع توقي الذنوب والحرص على أن لا يفعلها، ومع ذلك سيفعل شيئا منها. فالعين تخطئ، واللسان يخطئ، واليد تخطئ، والقدم تخطئ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، ما أحد ينجو. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون حتى الأنبياء غير معصومين عن صغائر الذنوب، معصومون عن الكبائر، أما عن صغائر الذنوب لا، يقول يقع منهم لكن تعود حالهم بعد هذا الذنب إلى ما هو أكمل، ويحصل من التشريع والأحكام الخير العظيم بسبب ما وقع منهم، كما في قوله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى مثلا. فيا أخوان لا تلتفت يمينا أو شمالا، إذا وقع فيك شيء راجع نفسك، تب إلى الله واستغفره، واعلم أن الله أصابك ببعض ذنوبك، وليس بكلها، وليس جميع الذنوب، بل أغلبها وأكثرها يعفو عن كثير. فهنا إذا حضرت هذا التصور عند العبد وهذه المعرفة، صار دائما يلحظ نفسه ويحاسب نفسه ويلقي اللوم عليها وليس على غيره. من الناس من إذا جاءت مصيبة يقول: السبب فلان، من أجل فلان، من أجل أني قلت بالحق، من أجل، لا، السبب ذنوبك. وهذا من رحمة الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصحيحين، قال: ما يصيب العبد من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب إلا كفر الله به من خطاياه. ما يصيبك من هم، يجيك هم، جئت المسجد بحث ما وجدت مكان في الصف، فصابك شيء من الهم، هذا يكفر من سيئاتك. أصابك غم، سمعت خبر فغمك، أو رأيت تصرف أمامك غمك هذا التصرف، يكفر الله به من سيئاتك. ما يصيبك من نصب، تعب وإعياء، سنمر به تعب أحيانا، يقول: والله أني تعبت، تعب جاءني تعب، أبشر، هذا تكفير للسيئات. أو وصبه المرض، قال: أنا جاءني زكام، والزكام غريب طول معي يا أخي، الله يريد كفر سيئاتك يا أخي، ارضى عن الله وسلم وابذل الأسباب، توكل على الله جل وعلا واعمل بالأسباب، ولكن إياك من التشكي. لكن لو أنه سألك رجل تريد أن تخبره إخبارا فهذا لا بأس به. ولهذا بعض الناس وبعض العامة في بعض المناطق إذا جاء يخبرك عن مرضه قال: إخبار لا شكوى، يعني أنا أخبرك فقط، ترى ما أشتكي إليك ولا أريد أنك ترفع عني، أو لا، أنا أخبر إخبارا، ما أشتكي ربي. فالإنسان يا أخوان لا بد يراجع نفسه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ابن كثير رحمه الله: أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هو عن سيئات تقدمت لكم. ويعفو عن كثير أي من السيئات فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وفي الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها أو حتى الشوكة يشاكها. قال جل وعلا: وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لما ذكر قدرته وأن ما يصيب العباد بسبب ذنوبهم الله يجازيهم بذلك، بين ضعف الناس كلهم وأنهم لا يعجزون الله، وهذا أيضا فيه تهديد لأولئك الكفار الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا. قال: وما أنتم بمعجزين في الأرض، أيها الناس أنتم في الأرض لستم معجزين، لا تعجزون الله في الأرض ولا في غيرها، لكن أنتم في الأرض. قال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لو أراد أن يأخذكم بعقوبة أو ينزل بكم عذابا أو يزلزل بكم الأرض أو يخسف بكم الأرض أو ينزل عليكم حاصبا من السماء أو ينزل بكم مرضا وطواعين تحصدكم حصدا، ما لكم من دون الله من ولي يتولاكم ويدافع عنكم، وما لكم من نصير ينصركم من الله فيحول بين الله وبين ما يريد بكم. إذن أنتم في قبضته، فالمخرج والنجاة إلجأوا إليه، استقيموا على طاعته وعلى دينه وتوكلوا عليه واستنصروا به واحرصوا على ما يرضيه وابتعدوا مما يغضبه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. من آياته ودلائله، الآيات والدلائل البينات الواضحات التي تدل على كمال قدرته وأنه فعال لما يشاء وأنه هو الرب المعبود المستحق للعبادة. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، والمراد بالجوار السفن والفلك، تجري في البحر كالأعلام مثل الجبال، الجبال أعلام الأرض والسفن أعلام البحر، يعني أنها ضخمة. وهذا أمر معروف، الآن هناك من السفن ما تحمل 700 أو 1000 طائرة، غير ما تحمل غير ما فيها من العتاد و المساكن وغير ذلك، كأنها قرية وتسير على البحر ولا تغرق فيه سبحان الله. مع أنك لو ترمي حجر صغير على شفا البحر يغوص داخل البحر. وهذه السفن الله سبحانه وتعالى سخرها وأجراها فوق الماء نعمة من الله على خلقه وآية من آياته. قال: ومن آياته الجواري، وهي الفلك الجارية في البحر كالأعلام كالجبال، كما قال الحسن ومجاهد: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد. إن يشأ يسكن الريح، لأن هذه الفلك تجري بسبب الريح، ولهذا قديما كانوا يضعون لها شراعا يكيفونه مع هبوب الهواء بحيث أنه ما يختل اتجاه سيرها. وحتى الآن مع وجود السفن والمحركات هي تعتمد على الهواء اعتمادا كليا، ولو شاء جل وعلا وأسكن الريح لبقيت الفلك على البحر لا تتقدم ولا تتأخر. من الذي يفعل هذا؟ والله آية من آيات الله وعلامات من العلامات الدالة على كمال قدرته وعلى أنه الذي يجب أن يعبد. قال جل وعلا: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد، يعني سواكن ثوابت على ظهر البحر راكدة ما تتحرك، رواكد على ظهره ظهر البحر، وهذه أيضا آية أخرى. إن في ذلك لآيات في هذا الفلك وجريانه، ولو أسكنه أسكن الله الريح لبقي راكدا على ظهره، في ذلك آيات علامات دلائل بينات، لكن لمن؟ لكل صبار شكور. قال ابن كثير لكل صبار أي في الشدائد شكور في الرخاء، لأن هذا هو الذي يتعظ، الذي يصبر على أمر الله عندما تقع فيه الشدة ويتصبر ويصبر لأمر الله، وحينما يكون في الرخاء يكون عبدا شكورا، بخلاف الكفار الذين إذا كانوا في الفلك وخشوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ما يشكرون الله، يكفرونه ويكفرون بنعمه. قال جل وعلا أو يوبقهن بما كسبوا، ومعنى يوبقهن يعني يوبقهن يعني يهلكهن ويغرقهن. لو شاء لأغرق هذه السفن، الله هو الذي يحفظها وهو الذي يجعلها تسير فوقها، ولو شاء لغرقت. ولهذا بعض السفن الكبار إذا أصابها خلل ودخلها الماء غاصت، ولو كانت في الكبر لو كانت كيلو في كيلو أو أكثر. فالحافظ هو الله، هو الذي يحفظ عباده في البر والبحر، وهذه هي آيات علامات، فمن يفعل ذلك يجب أن تتعلق به وتتوكل عليه وتؤمن به وتطيعه ولا تعصيه سبحانه وتعالى. قال بما كسبوا أو يوبقهن بما كسبوا، أيضا ما هو ظلم منه سبحانه وتعالى، الباء للسببية، وما مصدرية أو موصولة، بسبب كسبهم بسبب ذنوبهم. لو أراد أن يوبقهن ويغرقهن ويهلكهن في البحر لفعل ذلك، وأيضا فعله ذلك بسبب ذنوب العباد، لأن ذنوب العباد ظهر الفساد في البر والبحر، وكل بني آدم خطاء. قال جل وعلا ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. نعم والله لو أنه يؤاخذ العباد بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يعفو عن كثير من الذنوب، فيركبون البحر على السفن وربما يعملون بالذنوب والمعاصي، والله جل وعلا يعفو ويسلمهم، يركبون الطائرة ويحصل منهم الذنوب والمعاصي وينجيهم سبحان الله، فإن رحمته سبقت عذابه وهو الغفور الرحيم. فإذا علمت ذلك فتب إليه واستغفره حتى تنجو، لأنك لا يمكن أن تسلم من الخطأ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال جل وعلا ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، يعلم الذين يجادلون يحاجون في آيات الله ويردونها، مع أن هذه الآيات والدلائل الواضحات التي تدل على قدرة الله وأن البعث حق وأنه يعيد العباد وينشرهم وأنه هو الإله المعبود الحق، يجادلون في ذلك ويذكرون، يجادلون في هذه الآيات يحاول إبطالها وعدم الإيمان بها وعدم إظهار دلالتها. ما لهم من محيص، ما لهم من محيط عن بأس الله ونقمته، فهم مقهورون بقدرة الله جل وعلا، وسيرونها جزاء ذلك يوم يقفون بين يدي الله، لا خيار لهم ولا يستطيعون أن يقدموا أو يؤخروا. وهذا متضمن للتهديد والوعيد الشديد الأكيد لهؤلاء الكفار. ثم قال جل وعلا فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. أيها الناس، ما أوتيتم من شيء من الأموال بهذه الدنيا والأولاد وغير ذلك هذا متاع، متاع الحياة الدنيا، متاع تستمتع به فترة فقط وبعدين تمضي وتتركه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، يعني هذا مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. أيضا الثياب لبستها حتى بليت، لكن ربما لو لبستها جديدة ومت وهي عليك أيضا تنتقل إلى غيرك. أو تصدقت فأمضيت، أمضيته أمامك، هذا مالك في الحقيقة الذي تأكله أو تلبسه وتفنيه أو تتصدق به، هذا مالك، وما سوى ذلك ذاهب وتاركه للورثة، مال الورث ما هو مالك، لكن عليك الغنم ولهم الغرم، تحاسب عنه أنت من أين أتيت به. قال: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى محقرا لشان الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة، من الزهرة والنعيم الفاني، بقوله: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به، فإنما هو متاع الحياة الدنيا وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة، وما عند الله خير وأبقى، أي وثواب الله خير من الدنيا وهو باق سرمدي، فلا تقدموا الفاني على الباقي. ولهذا قال: للذين آمنوا، أي للذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا وعلى ربهم يتوكلون، أي ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات. نعم، لا تتعلق بالدنيا، عليك بالآخرة. الإمام أحمد يقول: قل لو كانت الدنيا ذهب، لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى، لكان علينا أن نقدم الذي يفنى على الذي يبقى. كيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى لمن كان من أهل الجنة؟ ولكنها للمؤمنين. قال: وما عند الله خير وأبقى. لمن؟ لكل الناس؟ لا، للذين آمنوا صدقوا وأقروا بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وما يجب الإيمان به، وعلى ربهم يتوكلون، لقوة إيمانهم يتوكلون على الله جل وعلا ويعتمدون عليه ويهوضون أمورهم إليه مع الأخذ بأسباب الدنيا، مع الأخذ بالأسباب. ثم قال جل وعلا: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين يجتنبون كبائر الإثم، كبائر قرئت فيها قراءتان، والذين يجتنبون كبير الإثم، والقراءة الأخرى كبائر، وهما قراءتان صحيحتان سبعيتان. فأثنى الله عز وجل على الذين يجتنبون كبائر الإثم، وهذا كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لأنه لا بد للعبد أن يخطئ، وهو لا يتعمد الخطأ، يتعمد عدم الخطأ، ولكن مع ذلك لا بد أن يقع خطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وفي الحديث الذي في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لا بد يا أخوان أن يقع الإنسان في الذنب، لكن الفرق بين من يقع في الذنب ويزيد الذنب ذنبا، وبين من يقع في الذنب وإذا مسهم طائف من الشيطان يتذكر فإذا هم مبصرون، تاب إلى الله وأناب واستغفر. قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. منهم من قال إن الإثم والفواحش شيء واحد، ومنهم من فرق. قال الشيخ السعدي، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، قال: الفرق بين الكبائر والفواحش مع أنها جميعها كبائر هو أن الفواحش هي الذنوب الكبائر التي في النفوس داع إليها كالزنا ونحوه. يقول الفواحش تطلق على الذنوب الكبيرة التي في النفس رغبة فيها كالزنا مثلا، والكبائر لسائر الذنوب. قال والكبائر ما ليس كذلك، هذا عند الاقتران، يعني إذا اجتمع في نص واحد واقترنا. الفواحش للذنوب الكبائر التي في النفس تلذذ ورغبة فيها، والكبائر ما سوى ذلك إذا جاء في نص واحد. وأما إذا جاء ذكر الكبائر فقط أو ذكر الفواحش فهي تشمل الأمرين، تشمل الذنوب التي في النفس رغبة وتلذذ لها بها وسائر الذنوب. وقال الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: والتحقيق أن الفواحش من جملة الكبائر، يعني الكبائر تدل على الذنوب كلها والفواحش من جملتها، والأظهر أنها أشنعها، لأن الفاحشة في اللغة الخصلة المتناهية في القبح. إذن القول قول الأمين الشنقيطي يقول هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، فذكر الكبائر يجتنبون كبائر الإثم، والفواحش من الكبائر لكن خصها بالذكر لقبحها، لشدة قبحها وشناعتها وفحشها خصها بالذكر. والشيخ السعدي ولعله أيضا كلام ابن القيم أو غيره مر بي لعله كلام أيضا كلام ابن القيم أنه يقول الفواحش هي الذنوب التي تشتهيها النفوس كالزنا ونحوه، والكبائر ما سوى ذلك، وهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالحاصل أن المؤمنين يجتنبون كبائر الذنوب والفواحش، يجتنبون كبائر الذنوب كبائر الإثم والفواحش. وهذا دليل على، ولم يذكر الصغائر، هم يحرصون على اجتناب الصغائر أيضا، لكن ما أحد ينجو من الصغائر ولا أحد ينجو من الذنب، لكن شرع الله لنا الاستغفار، ولهذا يشرع لك أن تستغفر صبيحة كل يوم 100 مرة، وفي مجلسك حتى في مجلس العلم تكثر من الاستغفار، لأن الصحابة كانوا يقولون كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، بعضها إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة في مجلس واحد. فيحتاج الإنسان لكثرة الاستغفار، ويجريح على لسانه وهو يمشي وركب السيارة وعلى فراشه على سريره، يلزم الاستغفار، لأنه إذا لزم العبد الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، كما قال ابن عباس قال وإذا ما غضبهم يغفرون. قال الشوكاني يغفرون أي يتجاوزون عن الذنب الذي أغضبهم ويكظمون الغيظ، ويكظمون الغيظ، إذا غضبوا يغفرون. لا بد تعرض له في الحياة أمور تصرفات من بعض إخوانه أو أولاده أو من حوله يغضبه، لكن كيف حاله بعد الغضب؟ هل هم من يغفر يتجاوز، وإلا يقابل الغضب بغضب؟ وإن كان ذلك يجوز له كما سيأتي. ويقول ابن كثير وإذا ما غضبهم يغفرون أي سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس، ليس سجيتهم الانتقام من الناس. وقد ثبت في الصحيح وهو في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. قال والذين استجابوا لربهم، قال ابن كثير أي اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره وأقاموا الصلاة. استجابوا، الاستجابة هي أجاب واستجاب بمعنى واحد، هم استجابوا لربهم وأجابوا دعوة ربهم ودعوة الرسل فأطاعوه وآمنوا به وعملوا بطاعته وحذروا من معاصيه وأقاموا الصلاة. وهذا من أعظم الاستجابة بعد التوحيد، لأنه لا استجابة لله إلا بالإيمان بالتوحيد بالشهادتين، لا يمكن تحصل استجابة إلا بالإتيان بالشهادتين قولا وعملا واعتقادا وتحقيقا. ومن أعظم الاستجابة بعد التوحيد الصلاة وأقام الصلاة، وإقامة الصلاة قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله قال هو الإتيان بالصلاة خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن. يثني الله جل وعلا على الذين استجابوا له بالإيمان وطاعته واجتناب معصيته، والذين أقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة أو إقام الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن. نعم، يصلي لله ولا يرائي في وقتها، ما ينام، وإذا نام سحب صلاتين أو ثلاث مع بعضها، وأيضا مع الجماعة في المسجد أنه يسمع النداء ويكمل شروطها وواجباتها وأركانها ويأتي بما استطاع من السنن. هذا هو إقامة الصلاة، هذا هو إقام الصلاة وإقامة الصلاة أيضا، يعني قام بها وجعلها قائمة، وهذا من علامات الإيمان، لأن أركان الإسلام مرتبة في الأهمية حسب ورودها في الحديث. أهمها الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإنسان يأتي بها في اليوم مرار وتكرار. والركن الثاني الصلوات الخمس، خمس مرات في اليوم، وأما الزكاة والصيام مرة في السنة، وأما الحج مرة في العمر. الصلاة شأنها عظيم. قال وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. قال ابن كثير أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها، كما قال تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين، فاجتمع رأي الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم رضي الله عنهم. قال ومما رزقناهم ينفقون، أيضا يعني يتشاورون، ما يستبد أحدهم بالرأي، خاصة الأمور العامة، بل حتى الأمور الخاصة يشاور فلان، ما رأيك، أقدم على كذا، أفعل كذا، هذه من صفاتهم. وأيضا ينفقون في وجوه الخير، ومما رزقناهم ينفقون، سبحان الله. قال ومما رزقناهم، تأمل يا أخي، هذا المال اللي بيدك تراه رزق من الله، الله الذي أعطاك إياه، رزق هو ساقه لك، أنت ما أخذت بقوتك. قال ومما رزقناهم، نحن الذي رزقناهم وأعطيناهم المال ينفقون، فانفق من رزق الله الذي أعطاك، الرزق من الله هو الذي أعطاك إياه، لماذا تمسكه؟ ينفقون في وجوه الخير. ثم قال جل وعلا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال ابن كثير رحمه الله أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا بعاجزين ولا أذلة، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم، وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا، كما قال يوسف عليه السلام لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه. وكما عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم، يعني يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم والغدر به، فلما قدر عليهم عفى عنهم مع قدرته على الانتقام. وكذلك عفوه عن غورث ابن الحارث لما أراد الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائم فاستيقظ عليه الصلاة والسلام وهو في يده سلطة، غورث السيف بيده سلطة أخرجه من جرابه يريد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، واقف فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.